رضي الله عنه وارضاه كان يجلس في المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل قال يخرج عليكم اليوم رجل من اهل الجنه. ايش الفضل اللي فيه؟ بشره بالجنه وهو في الارض، هو يمشي بين الناس. فذهب عبد الله بن عمرو العاص من علو الهمه فقال له اني كان بيني وبين هذا اسمه التحايل على ما يريد، قد تكون من الحيله الشرعيه، بيني وبين ابي شيء فاسمح لي ان ابيت عندك. وهو ما اراد مرافقته الا ان يرى ما يفعل. فلما ازدل الليل ارخى الليل صدوره وغارت نجومه قال اذا يقوم يناجي ربه جل في علاه. قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وقال الله تعالى ان نشاه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. قال يناجي ربه فوجد نائما هائما ما قام. قال لعل الذي بلغ به المبلغ ظمأ الهواجن، صباحا قدم الطعام وتعالى فكل. قال حسبتك صائما؟ قال لا. قال اذا تكون الصدقه والنفع المتعدي افضل من نفع الذات. فلم يلد. فلما بقي معه ثلاثه ايام قال يا هذا ما كان بيني وبين ابي من شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من اهل الجنه، ماذا تفعل؟ قال لا طلب مني الا ما رايت، ما عندي من كثير صلاه ولا صيام الا انني ابيت ولا. قال ما حسدت احدا على نعمه انعم الله عليه بها وما ابيت وقال في قلبي لاحد من شيء. الغرض الذي نريده ان عبد الله ان عبد الله بن عمرو بن العاص ما ذهب الى الا للتنافس في الخيرات، يريد ان يرى ماذا يفعل يفعل. هذا علو الهمه. لذلك انت ترى ان هند لما كلموها على معاويه قالت والله ما ارضى الا ان يبلغ السراج. وقد بلغ معاويه، قد بلغ افضل ملك في المسلمين باسرهم هو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. قالت والله ما ارضى الا ان يبلغ السراج. همم عاليه، همم خرقمه. لذلك لما عبد الله بن عباس معه الانصاري قال له تعالى الى الانصار نتعلم علم الانصار. قال يا هذا اتحسب ان ناس يلتفون حولك وفيهم من فيه من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالي ولك، مالي ولك، اياك والمثبطين حتى ولو كان من الاخيار، لكن اياك وقطاع الطرق الذين يقطعون الطريقه عليك ان تطلب العلم. قال مالي ولك. ثم ذهب فبات يقول فكنت اذهب الى ابي فابيت على عتبه بيته اسال عنه، يقولون هو نائم فابيت على او قال انام على عتبه بيته فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو امرتنا اتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا ياتي. لذلك الناس باسرهم التفه حول من؟ ابن عباس نجبير او غير ابن نجبير، ما اذكر نجبير او مجاهد، يقول سمعت ابن عباس وقف الموقف في عرفه وقرأ سورة البقرة يفسر آية آية، لو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلموا جميعا على ما قال ابن عباس من روعة بيان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن آية قال لا أسأل هذا على ابن عباس وأتوني بالجواب. ذهب فسأل ابن عباس فأجاب وفسر الآية فرجعوا بالجواب ابن عمر. شوف التناب، أقران الإنصاف عزيز. فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. همم راقية ثانية اعتلوا بها عرش الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، لا تدور بحال الأحوال. طارق بن زياد يقف أمام البحر ويقول ورب العزة والذي نفسي بيده إن سمعت برجل خلف هذا البحر لا يؤمن بالله ولا واحد لا لخضت هذا البحر أو لبخرت في هذا البحر حتى يعني أعبده لله جل في علاه. وهذا الذي قاله مفتخرا من؟ ربعي ولا المغيرة؟ ربعي هو المغيرة بن شعبة لما دخل على رستم فقال من أنتم؟ هو المغيرة عنده شيء في عينه يعني حول أو شيء من ذلك. قال من أنتم؟ قال نحن كنا أفضل الناس، لنا ثياب مرقعة مقطعة وأعزنا الله بهذا الدين، والذي نملكه أننا سنأتيكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ابتعدت فرائصه لما سمع هذا الكلام، فقط كلمات يسيرة بعزة الإسلام. لما ربعي فربعي حدث ولا حرج، ربعي دخل عليه فأدخلوه على المجلس العظيم لرستم عندما كان معه رمح ومعه سيف كالسواك صغير جدا السيف، وابو رمح يضرب على الوساده التي من حرير من وثير. فنظر اليه ربعي قال من انت وما هذا السيف؟ فاستهزا وضحك ضحك مع من معه على هذا السيف. سيف قصير ماذا تفعل انت تصطاد به العصافير على عصفوره اللبنانيين؟ قال من هذا؟ سيفا. قال هذا سيف. قال سيف قصير. قال نعم هذا سيف قصير ادخل به على نحور اعدائي ولا اتراجع.

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله تعالى فيها فمن تولى. نعم. لا لا في الآية قال قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الغرض المقصود توحيد الاتباع، اتباع الإنسان. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. نعم أي قال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحق قبل أن نبين الأمثلة الرائعة في الحرص على الاتباع أقول قد أمر الله الأنبياء بأسرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الأنبياء بأسرهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلكم قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشيء. فمن تولى على ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب المتوهون فيها هذا الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا أكمله ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال عن عيسى عليه السلام لو أنزل آخر الزمان فيجد الصفوف قد استوت واصطفت والمهدي يصلي رآه عندما أنزل على جناح ملك ويعرفه بوصفه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تقدم يا روح الله. أفتح أنا بقى شوية ما معنى روح الله؟ ما معنى كلمة الله؟ فسرت الماء للتعجل فسرت الماء بالماء وأنقص. ما معنى روح الله؟ ما بلاش بلاش تعجل تريث روي في الأمر وبعدين بعدين أجب. أرى أن الجيري كان مبتسما جدا من أجل الليبي وما أدري لما ما مش افريقي هذا هو ده افريقي وهذا مش افريقي ليبي وليبي يعني هذا افريقي ومسلم كما قلت انت امس. لك جواب. نعم ليه ما ضحكت اولا؟ انا ضحكت. ليه ما ضحكت؟ ليه ما ضحكت؟ المساله اني كنت تذكرت وعموما ثم ثم ثم ايش هو؟ ولا بس انت كمان لم تعرف أنا إذا تذكرت وهم يقولون ثم تذكرت يعني كأني صوت مثلاً أنا لازم حد يحل لي الشفرة. نعم. ترجم. نعم. أنت تذكرت القرآن وبعدين 50 كلمة لا أفهم منها شيء. أنا تذكرت وذكرت وهم من القرآن ثم أنت صورت مسألة ثم لقيت كأني أبيت شو؟ أضحك الله وسلم. فأنت قصدي؟ أفهمته. سعيد بنفسي أنه وجد الإجابة. أيوة. سعيد بنفسي جدا فرحان مفتخر. هات الإجابة. نعم. أنا الله هو الذي أنفق له وقال له روح مني لأنه ليس له أب وأن الله يريد أن أي يكون ممتاز إجابة جيدة إجابة جيدة لكن التفصيل في هناك تفصيل آخر لكن إجابة جيدة جدا جزاك الله خير جزاك هو يعني روح مثل لحظة أو أنت أفريقي ولا غير أفريقي؟ أنت بتبص ليش على الجنب؟ أنت عشان بشرتك بيضاء فكر نفسك مش أفريقي؟ أفريقي أنت أفريقي ولا مش أفريقي؟ أفريقي جيب بس عشان نبين للراجل الطيب ده انه كلنا أفارقة وبس ما عندوش غير هذا هو الافريقي عشان كده بيميل الي. نعم تفضل. هو يعني روح مثل الارواح التي بجنبينا ولكن فقط نسبت الى الله تشريفا. يعني هذه اجابه شطر صحيحه تبقى تفصيل ايدين ضمننا الاجابات تكون صحيحه. نعم كمل الجزائري الاخر تكمل له روحها من أمرنا. طيب من تتكلم؟ ليش تتكلم؟ بسبب الجبل. نعم؟ كنت متعود الجبل. الآن تتكلم مع من عشان تجيب؟ هو اللي سائل ولا أنا اللي سائل؟ طب ليش تتكلم معه؟